نصير. الله ما شاء الله يا حسني. الله يكرمك يا استاذ. حفظك الله. صل على حضره النبي. الله يزيدك. نعم نعم يا حي. حفظك الله يا استاذ. صل على النبي. روضة من رياض الجنة. فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع الله ربنا وربكم لنا أعمادنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا الله الله يجمع بيننا وإليه المصير. سبحانك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم.